اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى قوله تعالى قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزلنا، يعني بالحق هذا جار ومجرور متعلق بأنزلنا، أنزلنا بالحق مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتاب ومهيمنا أي شاهدا عليه. المهيمن هو الشاهد وأيضا الحاكم، يعني يحكم على صحة ما قبله أو ينفي هذا، شاهدا عليه. والكتاب بمعنى الكتب، فالكتاب هنا اسم جنس يعم كل الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي لما بين يديه من الكتب. فاحكم بينهم بين أهل الكتاب إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق، عدل عن أي ماذا؟ تعدل عادلا عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه. فالشرعة هي الشريعة. ولماذا سميت الشريعة بهذا الاسم؟ هذا من محاسن التسمية في الشريعة. لماذا سميت الشريعة بهذا الاسم؟ لماذا سميت شريعة؟ كلمة شريعة في اللغة ما معناها؟ كلمة شريعة لها معاني كثيرة في اللغة. أول شيء الظهور، ومصداقه هذا قوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ما معنى شرعا؟ أي ظاهرة فوق الماء. فالشريعة من صفاتها الظهور، أنها لا قطاع فيها، أحكامها سهلة ظاهرة لكل الناس. وطريق أيضا، الشريعة بمعنى الطريق، الطريق الواسع، مورد الماء، الطريق الواسع. لأن الشريعة لا يسمى الطريق شريعة إلا إذا كان واسعا يسع الناس جميعا، فكذلك الشريعة تتناول بالسعة. كذلك الشريعة مورد الماء، لأن الشريعة بها حياة القلوب كما أن الماء به حياة الأبدان، فالشريعة بها حياة الأديان. كذلك من معاني الشريعة الفتح، كما في الحديث الذي في الصحيح: وكانت أبوابه مشرعة إلى المسجد، مشرعة لمفتوحة. فالشريعة مفتوحة لكل الناس، أي أحد يريد يدخل الشريعة ليست مقصورة لجنس من الأجناس. فهذا من محاسن التسمية. نعم. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة، لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون فيه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع. الله أراد أن يختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي، حتى لا يأتي واحد من أتباع الشريعة من الشرائع يقول: لماذا حرم الله علينا هذا وقد أحله في شرائع قبلنا، حتى لا يعترض أحد على تشريع الله عز وجل. فإذا اختلاف الشرائع فيه حكم، منها الابتلاء الاختبار ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم، يعني فيما آتاكم من الشرائع، فيما شرع لكم من الشرائع يبلوكم هل تستقيمون عليها أم ترضون بأهوائكم. لكن أحيانا ماذا يا شيخ الشريعة تفضلنا أشد عندهم؟ نعم نعم، شريعتنا هي أفضل ابتلاءنا. قال تعالى: نعم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير، كما تأتي معنا في أواخر سورة النساء. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا. فاستبقوا الخيرات هذا دليل من أدلة فورية الأمر، أن الأمر على الفور خلافا لمن قال إنه على التراخي. إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله. فإذا كان إليه مرجعكم فلابد من الحساب. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا منهم لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم احذرهم لئلا يفتنوك احذرهم أن يفتنوك يعني حتى لا يفتنوك أي يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى يعني يجازيهم في الأخرى في الآخرة على التولي وعلى غيره فهذا فيه دليل أن المصائب نعم تسبب أن المعاصي تسبب المصائب فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ولو عاقبهم الله عز وجل بكل ذنوبهم لأهلكهم كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة التولي الإعراض التولي معناه الإعراض نعم تولوا أي أعرضوا أعرضوا عن حكمك نعم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالياء والتاء يعني يبغون وتبغون قراءتان يطلبون من المداهنة والميل إذ تولوا استفهام إنكار المداهنة كقول تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون ما معنى المداهنة المجاملة أن تترك بعض الحق هوى ومجاملة للآخر ها؟ ترك بعض الحق إرضاء للآخر يترك بعض الحق حتى يرضي الناس نعم ودوا لو تدهن تترك بعض الحق إرضاء لهم فيدهنون يتركون بعض الكفر إرضاء لك طيب يطلبون من المداهنة والميل إذ تولوا استفهام إنكار يعني أفحكم هذا الاستفهام ألف استفهامية همزة استفهام أفحكم الجاهلية يريدون عندما يتولون عن حكمك ويعرضون عنه ماذا يريدون حكم الجاهلية معنى هذا أن كل حكم غير حكم الله عز وجل حكم جاهلية كل حكم غير حكم الله حكم جاهلية حتى لو وصف بأنه من أعدل الأحكام ومن أفضل الشرائع قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه أي يتدبرون حكم الله الذي يتدبر أحكام الشريعة ويعلم مآلات هذه الأحكام ويعلم حكمة تشريعها يزداد يقينا بأنها شريعة كاملة بأنها شريعة خاتمة بأنها شريعة محكمة ويعلم أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولذلك كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول من أعظم الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم الشرع الذي جاء به يعني كلما علمت تفاصيل الشريعة وكلما علمت أبوابها تيقنت أنها من عند عليم خبير لا يمكن أن تكون من عند بشر فلذلك تعد دراسة الفقه من العقيدة لأن تزيدك يقينا بأن هذه الشريعة ربانية المصدر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتودونهم تحبونهم يعني بعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم مثلهم كافر مثلهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاة الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض من المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف واعتقاد كعبد الله بن أبي يسارعون فيهم أي في موالاتهم ما يسارعون فيهم يسارعون في موالات الكفار لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة لابد أن يكون لنا أصدقاء من الكفار حتى إذا هزم المسلمون يكون هناك من الكفار من يدافع عنا يقولون معتذرين عنها أي عن الموالاة فإن سأثروا ماذا تولون الكفار؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جذب أو غلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميرون يدور بها الدهر علينا دار الدهر علينا أي نزلت المصائب علينا هذا تعبير يعني الدائرة سميت المصيبة دائرة لأنها تحيط بالمصاب كما أن الدائرة تحيط بمن في داخلها. إذا الدائرة معناها المصيبة، يدور بها الدهر علينا، وهذه الدائرة قد تكون جد يعني لم يجد مطر ولا نبات، أو غلبة يهزمنا الكفار ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرون. ما راه يمير يعني أعطاه الميرة، والميرة هي الطعام، يعني لا يعطوننا الطعام، لا يبيعون لنا الطعام، لا يبيعون لنا الطعام. فإذا هم يحتجون على بهذه الحجة الباطلة على تولي الكفار. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم لإظهار دينه، أو أمر من عنده لهتك ستر المنافقين وافتضاحهم، يفضحهم، يظهر ما في قلوبهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم من الشك ومولاة الكفار نادمين. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أهؤلاء المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول بالرفع استئنافا بواو وبدونها، يعني يقول واو استئنافية ويقول مرفوعة وبدون الواو وبالنصب عطفا على يأتي. لو قلت ويقول سيكون واو عطفا ليست واو استئنافية، عطفا على يأتي. فعسى الله أن يأتي ويقول. ويقول الذين آمنوا لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبا، إذا هتك الله ستر المنافقين، يقول المؤمنون تعجبا، المؤمنون يقولون متعجبين عندما يهتك الله ستر المنافقين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها الأيمان الحلف، إنهم لمعكم، هم أقسموا إنهم لمعكم في الدين. قال تعالى: حبطت أعمالهم، حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين، الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. فإذا القول تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين هذا من كلام الله عز وجل، أما كلام المؤمنين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماني منهم لمعكم، هذا من كلام المؤمنين، ثم كلام الله عز وجل حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإضغاء، القراءة التي اختارها من يرتد، من يرتد القراءة التي اختارها سيوطي بالفك، يرجع منكم عن دينه إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه منهم، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبو موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه، هم أهل اليمن وغيرهم من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، صفات هؤلاء المؤمنين أنهم أذلة، عاطفين، عاطفين يعني جمع عاطف من العطف الرحمة، على المؤمنين أعزة أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فيه، يعني لا يخافون أن يلومهم أحد فيه أي في طاعة الله، لا يستحون من الناس، يعني يجاهدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون إلى الله، لا يستحون من الناس ولا يخافون من لوم الناس أو من كلامهم، نعم لا يخافون لومة لائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار، المنافق يخاف من كلام الكفار. ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله، وهذا فيه أن هذه الأوصاف ليست بحولهم ولا قوتهم، إنما توفيق الله عز وجل له، نعم، فكل خير في الإنسان إنما هو فضل من الله، كونهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كونهم أشداء على الكفار، كونهم أذل على المؤمنين، كل هذا من فضل الله عز وجل، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع الكثير الفضل، عليم بمن هو أهله. هذا تبيير مناسب جدا، مناسب جدا للآية، نعم، واسع، الله واسع أي كثير الفضل، لأن هذه الصفات التي ذكرها فضل عظيم، أن يكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين مجاهدا، هذا من الفضل العظيم، والله عليم بمن هو أهل لهذا الفضل فيوفقه إليه، فيوفقه إلى هذا الفضل. ونزل لما قال ابن سلام: يا رسول الله إن قومنا هجرون، قيل يعني نزلت في هذا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا تحزنوا إن هجركم كل الناس فالله عز وجل هو وليكم والذين آمنوا وهم راكعون أي خاشعون أو مصلون صلاة التطوع. فالولي بعد أن يسلم المسلم ويهجره يسلم الكافر ويهجره قومه من الكفار من أقاربه وأصدقائه يبذله الله بولايته سبحانه وتعالى وبولاية المؤمنين والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون لنصره إياهم. حزب الله هم الغالبون لنصره إياهم. أوقعه موقعا فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه. ما معنى هذا؟ ماذا يقصد؟ يعني كان هنا الأولى أن يكون مثلا الإضمار قد يقال مثلا الإضمار موضع الإظهار لأنه قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم هم الغالبون. لأن من يتولى هذا إظهار أم إضمار؟ إضمار. من يتولى هم الكلام عنهم هم. فكان المفروض أن يقول ماذا؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ها فإنهم هم الغالبون. بدل من أن يقول فإنهم هم الغالبون جاء بالإظهار فقال ماذا؟ فإن حزب الله هم الغالبون لعلتين. العلة الأولى أنه لو قال فإنهم هم الغالبون قد يظن أن هؤلاء فقط الذين تكلم عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم الغالبون. لا، حزب الله في كل زمن. المعنى الثاني أنه نص على أنهم من حزب الله لو قال فإنهم هم الغالبون لم يضيفهم إلى الله عز وجل وإضافتهم إلى وضف التشريف فإن حزب الله، فهذا فيه شرف لهم. هذا معنى قوله أوقعه موقع فإنهم، يعني جملة إن حزب الله هم الغالبون أوقعها موقع جملة ماذا؟ فإنهم هم الغالبون بيانا لأنهم من حزبه، لأنهم من حزب الله أي أتباعي. حزب الله يعني ماذا؟ أتباع الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، هي هزوا القراءة التي يفسرها هزوا بالعمزة، هزوا أي مهزوا به، وقراءة حفص بدون عمزة، هزوا أي مهزوا به مستهزئا به. ولعبا من للبيان، من بيانية يعني بيان الجنس، من الذين أوتوا الكتاب. لماذا قال للبيان؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ كل كلمة دقيقة، يعني تفسير الجلالين أحكم عبارته إحكاما دقيقا. من هنا للبيان ليبين أن من ليست للتبعيض. يعني لو قلت أن من تبعيضية معنى ذلك أن بعض الكفار يستهزئون بالدين، أما إن قلت أنها بيانية معنى ذلك أن كل الكفار يستهزئون بالدين، وهذا المقصود. فهمت؟ مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل معنى ذلك أن بعض الأوثان رجس؟ لا، كلها رجس. من هنا بيانية. نعم. طيب ولعبا من للبيان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، يشمل كلهم، كله يشمل كلهم. من البيانية كما تقول لبست ثوبا من قطن، هل بعضهم من قطن؟ كله من قطن، يعني جنسهم من قطن، تسمى من بيانية أو من جنسية. نعم، غير التبعيضية. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار المشركين بالجر والنصب. يعني في هناك قراءتان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار بالفتح، هذه قراءتنا قراءة خاصة. أما إن قلت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار بالكسر، كيف تعربها؟ من قبل على عطف على قبل. طب لو نصبتها ستعطف على الذين، لا تتخذوا الذين، لا تتخذوا الذين اتخذوا ولا تتخذوا الكفار. نعم، أولياء واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا بالهمزة ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة دعوتم، قال والذين يعني هم الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهم الذين إذا ناديتم إلى الصلاة دعوتم إلى الصلاة ها إلى الأذان يعني بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزوا ولعبا بل يستهزئوا بها ويتضحكوا، تضحكون على صوت المؤذن وعلى الصلاة. ذلك الاتخاذ، اتخاذهم الصلاة هزوا ولعبا بأنهم أي بسبب أنهم، فالباء للسببية، قوم لا يعقلون، لم يعقلوا عن الله عز وجل شرعه وحكمته في هذا التشريع. ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن من الرسل، فقال بالله وما أنزل إلينا الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم، لأنهم يكفرون عيسى اليهود ويقول إنه ابن زنا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، نقم ينقم أي أنكر، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله، يعني لا تنكرون علينا شيئا يستحق الإنكار إلا أننا آمنا بالله عز وجل، وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى الأنبياء وأن أكثركم فاسقون. عطف على أن آمنا، المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله، قبول الإيمان يعني، المعبر عنه بالفسق اللازم له، وليس هذا مما ينكر. وأن أكثركم فاسقون، هذا معنى قول المعبر عنه بالفسق اللازم له، لازم عنه، عنه لازم عن ماذا؟ عن عدم قبول الإيمان، عنه تعود إلى ماذا؟ عدم قبول الإيمان، يعني عدم قبولكم للإيمان جعلكم فاسقين. والفسق هنا فسق أكبر، لأن الفسق فسقان، فسق أكبر فسق أصغر، الفسق الأكبر قال تعالى الكافرون هم الفاسقون. ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله، عدم قبول الإيمان. عدم قبول الإيمان هذا عبر عنه بماذا؟ بالفسق اللازم عنه، يعني يلزم من عدم قبول الإيمان وصفكم بالفسق، يلزم من عدم قبول الإيمان وصفكم بالفسق. وليس هذا مما ينكر، عدم إيماننا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هذا ليس شيئا ينكر، ليس مما ينكر، ليس مما ينكر. نعم، هذا أمر لا ينكره أحد، لا ينكره أحد من العقلاء، إيماننا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل لا ينكره أحد من العقلاء، هذا مفهوم يعني. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعابر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هل أنبئكم، أخبركم بشر من ذلك، بشر من أهل ذلك، بشر من أصحاب ذلك، من أهل ذلك الذين الذي تنقمونه مثوبة، ثوابا بمعنى جزاء، المثوبة تطلق على الجزاء بالخير والشر عند الله. هو ما هذه المثوبة؟ من لعنه الله أبعده من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، ومن عبد الطاغوت الشيطان بطاعته ورعى في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود، وفي قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بعده اسم، اسم جمع العبد ونصبه بالعطف على القردة. نقرأ هذا الكلام مرة أخرى. قال تعالى قل هل أنبئكم، أخبركم بشر من أهل ذلك الذي تلقمونه مثوبة ثوابا بمعنى جزاء عند الله، هو من لعنه الله وأبعده عن رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، ومن عبد الطاغوت جعل منهم، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت بطاعته ورعى في منهم معنى من، معنى من جمع المفرد، معناها جمع ولفظها مفرد كما مضى معنا كثيرا. فمن اسم موصول أو اسم شرط، إذا رعيت لفظه ستفرد الضمير الذي يعود إليه، وإذا رعيت معناه ستجمع الضمير الذي يعود إليه، لأنه قال من لعنه، لم يقل من لعنهم، من قال من لعنه، عندما قال من لعنه وراء اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى من لعنه اللفظ، عندما قال جعل منهم لم يقل جعل منه، راعى المعنى. فهمت معنى قصدي هنا؟ هذا معنى قوله وراعى في منهم معنى من وفيما قبله لفظه، منهم هذه ماذا؟ راعى معنى من وفيما قبله، وقوله وجعل منه ومن لعنه، لعنه لعنه جعل، راعى ماذا؟ راعى اللفظ وهم اليهود. وفي قراءة أخرى بضم باء عبدا، هنا عبد فعل ماض، عبد الطاغوت فعل ماض، هناك قراءة أخرى عبد الطاغوت، وعبد جمع عبد، جمع عبد، والطاغوت يكون مضاف إليه وإضافته إلى ما بعده اسم جمع العبد، ونصبه بالعطف على القردة، يعني جعل منهم القردة والخنازير وعبد، عبد الطاغوت، فعبد معطوف على ماذا؟ على القردة، هذا واضح؟ أولئك شر مكانا، تمييز مكانا، هذا تمييز، لأن مأواهم النار، وأضلوا عن سواء السبيل طريق الحق. وأصل السواء الوسط، كلمة سواء معناها وسط. وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم، كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا نعلم دينا شرا من دينكم، الله قال عنهم ماذا؟ ها؟ أنهم شر مكان ولهم أضل. شر اسم تفضيل، فدفت همزته للتخفيف، أصله أشر. قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم أي منافق اليهود قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم متلبسين أو ملتبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم ملتبسين به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي اليهود يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يسارعون يقعون سريعا في الإثم الكذب والعدوان الظلم وأكلهم السحت الحرام كالرشا جمع رشوة. لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا هل حرف تحضيض، تحضيض طلب بشدة. ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم الكاذب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعونه تركوا نهيهم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي بعد أن كانوا أكثر أمانا يد الله مغلولة مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كنوا به عن البخل، اتهموا الله بالبخل. تعالى الله عن هذا. قال تعالى غلت أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات، هذا دعاء عليهم. ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسلطتان مبالغة في الوصف بالجود. طبعا هذا تأويل، هو أول يقول اليد عبر بها عن الجود، اليد عبر بها عن الجود. قال يداهما بسلطتان يعني ماذا؟ مبالغة في الوصف بالجود. وثنى اليد لإفادة الكثرة. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا حتى لا يعترض عليه أهل السنة بأنه كونه ثنى اليد، كونه ثنى اليد معنى هذا أنهما يدان حقيقيتان. نعم، لأنه لو أراد النعمة لذكر يدا واحدة أو ذكر أيدي بصيغة الجمع. ولكنه قال أيضا التثنية العرب يعبرون بها عن الكثرة، يعني لن يعدموا سبيلا للتأويل. يعني إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه. السخي عندما ينفق يعطي بيديه، فيقول هذا تعبير مجازي يعني على إثبات اليدين. طيب، بل يداهما بسلطتان ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه. لا يسأل عما يفعل، هم يسألون سبحانه وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به. يعني القرآن قد يزيد لنا كفرا وقد يزيد لنا هداية. نعم، فأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم فسقون. وننزل ما من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسر. هذا المعنى موجود، موجود كثيرا في القرآن، هو أن القرآن قد يكون هداية لبعض الناس وقد يكون إضلالا لبعضهم. نعم، قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك لن يزيدهم إيمانا، سيزيدهم طغيانا وكفرا. لماذا؟ لكفرهم به، عقوبة لهم. والقينا بينهم، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم مرض هو عليهم عمى، والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. فكل فرقه منهم تخالف الاخرى، كل فرقه من فرق اليهود والنصارى تخالف الاخرى. كلما اوقدوا نارا للحرب اي الحرب النبي صلى الله عليه وسلم اطفاها الله، اي كلما ارادوه ردهم، كلما أرادوه أي أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى ردهم دفعهم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فسادا أي مفسدين بالمعاصي، والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم، أعوذ بالله، هذا تأويل. نعم، قال ولو أن أهل كتاب آمنوا، ولو أن أهل كتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما، المقصود بإقامة التوراة والإنجيل العمل، سمى العمل إقامة لأنه العمل التام مثل أقيموا الصلاة، إقامة الشيء أي عمله تاما. أقاموا التوراة لم يقل عملوا بالتوراة، أقاموا التوراة والإنجيل عملوا بها تامة، ومنه الإيمان بالنبي، من إقامة التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة. فهذا فيه، وهذا كثير أيضا في القرآن، فيه أن طاعة الله عز وجل قد تأتي بماذا؟ بالخير في الدنيا. وأن الإنسان لو أطاع الله عز وجل بقصد تحصيل منفعة دنيوية لا يلام على هذا بشرط أن يكون هذا القصد تابعا، أن يكون هذا القصد تابعا، يعني لا بأس أن ينوي بالحج التقرب إلى الله وإسقاط الفريضة وينوي به دفع الفقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفعني الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. لا بأس أن ينوي بالحج مثلا ألا يكون فقيرا، ولكن يكون هذا القصد ماذا؟ تابع ليس أصيل. هذا ينقص الأجر؟ نعم ينقص الأجر، ولكن يجوز. ما الدليل أنه ينقص الأجر؟ ما الدليل أنه لو قصد قصدا تابعا لتحصيل شيء من الدنيا ينقص أجره؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند مسلم: ما من غزية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا. فإذا جاهد الإنسان وأخذ غنيمة كأنه أخذ ماذا؟ ثلثين من أجره. نعم. فإذا الذي يجعل أهل العلم يقولون إن القصد التابع لطلب الدنيا ليس محرما، أن الله عز وجل ذكره كثيرا في القرآن ولا يذكره إلا إذا كان طلبه جائزا، لا يذكره إلا إذا كان يجوز قصده، وإلا ما فئة ذكره. قال ولو أن أهل كتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا ثواب أخروي. ثم ذكر الثواب الدنيوي: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا ثواب دنيوي. منهم أمة مقتصدة، جماعة مقتصدة تعمل به، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه. مقتصدة من الاقتصاد، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هذا الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، أعلى منه سبب الخيرات يفعل المستحبات والواجبات ويترك المحرمات والمكروهات، فهم مقتصدون، منهم أمة مقتصدة. نعم. كثير منهم ساء بئس ما شيئا يعملونه، بئس ما يعملونه يعني ما نكر معنى شيء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه. وإن لم تفعل أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، يعني إذا كتمت بعض ما أوحى الله إليك كأنك لم تبلغ كل الرسالة، كأنك لم تبلغ كل الرسالة. فهذا فيه وعيد شديد، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا مما أوحى الله إليه بالإفراد والجمع. هناك قراءتان: رسالته وقراء رسالاته، لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص، يعني يحرصه الصحابة، حتى نزلت هذه الآية فقال انصرفوا فقد عصمني الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل كتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا تزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا. هذا المعنى آخر مرة أخرى، أن الكفر، أن الكفار يزيدون القرآن كفرا لكفرهم به. فلا تأس تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم بهم، لا تأس عليهم، لا تحزن لهم ولا تهتم بهم، فإن الله كتب عليهم الكفر والهلاك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ والصابئون فرقة منهم. هذا الإعراب على وتوجيه إعراب يعني على بعض الإعرابات جعل الواو ماذا؟ استئنافية. إن الذين آمنوا واو هذه استئنافية ليست عاطفة على هذا الإعراب، سأقول لك الإعراب الآخر. والذين هادوا، الذين مبتدأ وهادوا صلة الموصول، والصابئون معطوف على ماذا؟ الذين. فرقة منهم النصارى معطوف على الصابئون، ويبدل من المبتدأ من آمن. من آمن منهم، من آمن هذا بدل من الذين، يعني الذين آمنوا من آمن، الذين هادوا من آمن، فمن بدل من الذين. بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآخرة خبر المبتدأ، إذن أين الخبر على هذا الإعراب؟ أين الخبر على هذا الإعراب؟ لا خوف. خبر ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه جملة. خبر من؟ خبر الذين. طب أين خبر إن؟ وإن الذين آمنوا، الذين هذه اسم موصول اسم إن، وآمنوا صلة الموصول، أين خبر إن؟ محذوف. قال ودال على خبر إن، يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر الذين هادوا، وتدل على خبر إن المحذوف. مفهوم هذا الإعراب؟ هذا إعراب، هناك إعراب آخر. إن لأن هذا العرب، ماذا هذا العرب؟ حتى يعرف الصابئون أن الصابئون جهة مرفوعة. لو قلت إن لو عاطفة هو الذين عاطفة سيكون إشكال، لأن الذين آمنوا منصوبة اسم إن صح، وقلت لو عاطفة ستكون الذين هادوا منصوبة، فالصابئون مرفوعة. هناك عرب آخر أن نقول الواو عاطفة والذين هادوا معطوف على الذين آمنوا، نعم، والصابئون هذا يقولون مبتدأ وخبر محذوف، يعني والصابئون منهم كذلك، مثلا والصابئون منهم، فيكون عطف جملة، فتكون الجملة كلها في محل عطف، ليس الصابئون فقط. فهمت هذا العرب؟ هذا عرب آخر ذكره المعربون يعني في هذه الآية. هذه الآية 69 من سورة المائدة المشهورة، رقم 69 من سورة المائدة، أن فيها الصابئون ماذا؟ مرفوعة، فهذان توجيهان في إعرابها. نعم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر الذين هادوا، تمام؟ خبر الذين هادوا، نحن اتفقنا أن الذين هادوا مبتدأ لأن الواو استئنافية. طيب أين خبر إن؟ دال عليه، ليس هو نفس الخبر، لا ينفع أن يكون الخبر لمبتدأين، لا يجوز في اللغة أن يكون الخبر لمبتدأين، بل هو يدل عليه، يعني يدل عليه أنه محذوف، كأن خبر إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون محذوف، فاكتفى بالخبر عن المبتدأ الثاني بالخبر عن المبتدأ الأول. اكتفى بخبر المبتدأ الثاني عن الخبر المبتدأ الأول. نعم، هذا العرب يعني قد يكون في بعد فالعرب المشهور الذي ذكرته. طيب، قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوا، فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون كزكريا ويحيى، والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة. ما معنى هذا؟ الفاصلة لأن نهاية الآيات، أفواصل الآيات هي آخر حرف في الآية، لأن الآيات تنتهي بحرف النون. فلو قال فريقا منهم يقتلوا فريقا منهم قتلوا لاختلت الفاصلة، لكن الحقيقة أن هنا المناسبة ليست فقط الفاصلة، القرآن أبدا لا يعدل أبدا عن لفظ إلى لفظ آخر لأجل الفاصلة أبدا. هذا يفعل في الشعر، قد الشعر يأتي بكلمة فقط لأجل الفاصلة حتى تناسب الحرف الروي في القصيدة، أما في القرآن لا يأتي فقط بمناسبة الفاصل، لم يأتي لمعنى مراد، لأنه لو عبر بقتلوا في الماضي لنسب القتل إلى من؟ إلى اليهود الذين قتلوا الأنبياء، لكن لما قال يقتلون دل هذا أن اليهود الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شاركوا في قتل الأنبياء السابقين عندما رضوا بأفعال أجدادهم، فكأنهم ما زالوا يقتلون، لأنه لم ينكروا قتل الأنبياء السابقين، بل قالوا نحن قتلنا عيسى هو بكفر وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى، هم يصلحون بهذا يقول نحن قتلنا المسيح، قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نعرف أنه رسول وقتلناه. ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بقتل الأنبياء السابقين. نعم، فدل هذا أنه ما زال يقتلون، لأن الرضا بالمعصية معصية، فهذا هو الغرض. ليس الغرض فقط تناسب الفاصلة يعني. ويقول التعبير به دون قتل حكاية للحال الماضية، يعني يقود يريد أن يقول يقتلون بمعنى قتل، وأتى بيقتلون لأجل الفاصلة. لا، ولم تأتي لأجل الفاصلة فقط، إنما أتى بها لأن لبيان أنهم يأخذون نفس الاسم. نعم، كما قال تعالى في آية أخرى، ها قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، هذا خطاب للهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قل فلما تقتلون، طب هم قتل الأنبياء ولم يقتلوا، لكنهم رضوا بقتل الأنبياء. نعم، رضوا بقتل الأنبياء. طيب، قال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. وحسبوا ظنوا ألا تكون بالرفع، ألا تكونوا بالرفع وأن مخففة، والنصب فهي ناصبة، يعني إما أن تعتبر أن مخففة من الثقيلة أصله أنه فتكون تكون مرفوعة، وإما أن تعتبرها أن مصدرية فتكون منصوبة. وحسبوا ألا تكونوا، القراءة التي يختارها بالرفع، وحسبوا ألا تكون فتنة، فإذا قلت إنها مرفوعة فتنة عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم، فتكون كان هنا تامة وفتنة فاعل، فتنة بالرفع فاعل. فعموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا عن استماعه، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا ثانيا كثير منهم، بدل من الضمير، أي ضمير، أي ضمير، وهو الجماعة في صمة، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيء، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم سبق مثله، وقال لهم المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فإني عبد لست بإله، إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من زائدة أنصار. طبعا هي زائدة لتأكيد النفي، ليست زائدة يعمان أنه استغنى عنها، بل لتأكيد النفي أنه ليس له أي نصير يمنعونهم من عذاب الله. شيخ، هل يأتي حرف زائد في تزيين اللفظ؟ لا، يأتي الزائد لمعنى تعجب، يقال تعجب أجمل به، هذا أصول هكذا، ليس تزيين اللفظ، هذا سمع عن العرب هكذا، هذا سمع. قال تعالى، قوله تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، استدل به جمهور أهل العلم على أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، ما وجه الدلالة على أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، ما وجه الدلالة؟ هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لابد أن يعذب صاحبه عليه؟ ابن تيمية يقول ليس داخلا تحت المشيئة، لابد أن يعذب عليه، لابد، من مات وقد راء ولم يتب لابد أن يعذب، ليس داخلا تحت المشيئة. الجمهور يقولون داخل تحت المشيئة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف آية النساء، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال شيخ الإسلام لا يغفر أن يشرك به يشمل الشرك الأكبر والأصغر، إذا الله لا يغفر الشرك الأصغر والأكبر، جاء حمل شركنا على العموم، ليغفر شركا به. وهنا نفس الشيء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هل نقول هنا الشرك الأصغر داخل؟ لا، لأن الشرك الأصغر لا يحرم الجنة، مع أنه هنا أيضا نفس العموم، من يشرك بالله، لأن يشرك فعل، والفعل في سياق الشرط يفيد العموم كما هو معروف عند الأصوليين، فكذلك هنا ينبغي أن يقول شيخ الإسلام إن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأصغر، لكن لا يستطيع أن يقول هذا، لأن حرم الله عليه الجنة لا تكون إلا في الأكبر. فعلم أن العموم في آيات النساء كذلك ليس مراد، فهمتم هذه المسألة؟ طيب، فقد حرم الله عليه الجنة من الظالمين من أنصار. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة أي أحدها والآخران عيسى وأمه هم فرقة من النصارى وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا فيمسنا الذين كفروا أي ثبتوا على الكفر منهم عذاب أليم مؤلم هو النار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا استفهام توبيخ والله غفور لمن تاب رحيم به ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا يمضي يموت وإلا لما مضى لما مات لكن هذا على على على قول ماذا على قولي ليس لا يفهم من هذا ها لا يفهم من هذا أنه مات الآن أنه حي لن يموت إلا في آخر الزمان هو ماذا نعم وأمه صديقة مبالغة في الصدق كان يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط فذكر الطعام هنا إشارة إلى البول والغائط والإله ينزع عن مثل هذا انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا وعلى بطلان ألوهية غيرنا على بطلان ألوهية المسيح ثم انظر أن كيف يفكون يصرفون عن الحق مع قيام البرهان والدليل قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفع ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بأحوالكم قل أتعبدون من دون الله غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم والاستفهام للإنكار يعني أتعبدون هذا استفهام إنكار قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى أو ترفعوا فوق حقه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم وهم أسلافهم ما من سبقوا وضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل طريق الحق والسواء في الأصل الوسط لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليه فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة الذين صلوا يوم السبت وعيسى بن مريم بأن دعا عليه فمسخوا خنازير هم أصحاب المائدة ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلونه فعلهم هذا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم موجب لهم ماذا؟ موجب لهم أن سخط الله فعملهم هذا أوجب لهم سخط الله عز وجل أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد وما أنزل إليه ما اتخذوهم أي الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان وهذه الآية استدل بها على أن الإيمان ظاهر وباطن وأن الباطن يؤثر على الظاهر لأنه نفى عنهم الإيمان الباطن بانتفاء العمل الظاهر أو الكفر الظاهر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي هذا باطن ما اتخذوهم أولياء هذا ظاهر فاتخاذ الكفار أولياء دليل على خلو الباطن من الإيمان يعني لا يمكن أن يكون الظاهر كافرا والباطن مؤمنا إلا إن كان هناك إكراه وحتى المكره لابد أن يظهر شيئا من الإيمان إذا زال الإكراه وعيد الحديث المرغن نعم بالضبط قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أي قرب مودتهم للمؤمنين بأن أي بسبب أن منهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا صدقنا نبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقرين بتصديقهما. وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام، عيرهم إعابهم بالإسلام من اليهود: ما لنا لا نؤمن وما جاء ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه، ما يقتضيه، ما يثبته ويطلبه، ونطمع، عطف على نؤمن، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين الجنة. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيبة ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق به. كل مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني كلوا حلالا مما رزقكم الله، فمما رزقكم الله هذا حال، مما حال، وحلالا مفعول به لكلوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم. الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ما يسبق على اللسان بدون قصد الحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بالتخفيف والتشديد، بما عقدتم، القراءة التي اختارها بما عقدتم، وقراءة حفص عقدتم، وفي قراءة عاقدتم الأيمان عليه بأن حلفتم عن قصده. فكفارته أي اليمين إذا حنفتم فيه إطعام 10 متاكين لكل مسكين مدة من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. قول لكل مسكين مد، نعم في خلاف عند الحنابلة، لكل مسكين ماذا مدان من طعام، عند الحنابلة الطعام كله يكون نصف صاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث كعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والراجح أن الإطعام لا يقدر إلا في مرض فيه النص، النص لم يرد في تقدير الإطعام إلا في صدقة الفطر وفي فدية الأذى، أما مع ذلك فالإطعام يرجع فيه إلى العرف، يعني وجبة تكفيه تشبعه. طيب، من أوسط ما تطعمون منه أهليكم أي أقصده وأغلبه، لا أعلاه ولا أدناه، يعني المتوسط، ها الأغلب المتوسط، أو كسوته أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي. قالوا بما يسمى كسوة أيضا في خلاف، نعم ماذا بالشافعية أنه أقل بما يسمى كسوة في اللغة، نظر إلى اللغة المعنى اللغوي يكفي، يعني لو أعطيته عمامة هذه كسوة. ماذا بالحنابلة؟ حملوه على المعنى العرفي، لأن الكسوة عرفا لا تكون إلا ما يستر العورة، فقال لابد أن يكسوه ما يستر به عورته وتصح به الصلاة، وهذا القول صح. قال: ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد، وهذا هو الصحيح، لأن الله ذكر العدد، لأن الكفارات في الشريعة على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: ما عدد فيه القدر والعدد، القدر والعدد، وليس له إلا مثال واحد هو كفارة فدية الأذى، أطعم ستة مساكين، هذا العدد، لكل مسكين نصف صاع، هذا القدر. النوع الثاني ما عدد فيه العدد فقط كهذه الآية، وأكثر كفارات إطعام عشرة مساكين، إطعام ستين مسكين، حدد فيه العدد لما حدد فيه القدر. النوع الثالث عكسه، ما عدد فيه القدر ولم يحدد فيه العدد كصدقة الفطر، الواجبات المالية يعني ثلاثة أنواع. النوع الثاني كصدقة الفطر، ها فرض النبي عليه صدقة الفطر كل صاع من تمر أو صاع من بر أو شعير، فالصاع هذا قد تعطيه لواحد وقد تعطيه لجماعة. نعم واضح. هو يقول مذهب الشافعي هو الصحيح لأنه موافق للآية اشتراط العدد، يعني ينفع أن يطعم ثلاثة مثلا عشر وجبات، لابد أن يطعم عشرة وأن يكتب عشرة، أو تحرير عتق رقبة أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ماذا بالأئمة الأربعة إلا الأحناف، أنه يحمل المطلق في كفارة الأيمان نعم على المقيد في كفارة القتل، وكذلك المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل. وهذا الخلاف الراجع، إلا هل يحمل خلاف أصولي، هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا؟ الأئمة الأربعة إلا الأحناف يقولون يحمل، مذهب الأحناف هو الصحيح يقولون لا يحمل. لماذا مذهب الأحناف صحيح؟ لأن اختلاف السبب قد يوجب اختلافا للحكم. يعني ما السبب في عتق الرقبة المؤمنة في هناك؟ القتل، السبب والقتل. ما السبب هنا في عتق الرقبة؟ ما السبب هنا في عتق الرقبة؟ الحلف، الحلف. فهل الحلف كالقتل؟ لا، هذا سبب وهذا سبب، لا يبعد أن الشريعة يمكن أن يقال هذا، أن الشريعة جعلت كفارة القتل الخطأ رقبة مؤمنة، لأن الرقبة مؤمنة أغلى من الرقبة الكافرة، لأن القتل أعظم من الحلف. هذا أمر قد تتشوق له الشريعة. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكليف المالي، فلا يثبت التكليف المالي إلا بدليل. فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد، والأحناف له أدلة في هذا معروفة في أصول الفقه تراجعونها، لكن ماذا الأحناف هنا أصح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. طيب على كل حال قال: فمن لم يجد واحدا مما ذكر، من لم يجد واحد مما ذكر فصيام ثلاثة أيام، يعني لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا بعد عدم الإطعام والكسوة والعتق. هذه الثلاثة مخيرة، لا مخيرة واجب على التخيير، على التخيير تعتق أو طبعا ما تقل يمكن الآن تخير بين الإطعام والكسوة، لا شك أن الإطعام أسهل أوفر يعني. ها ثم بعد ذلك إن ما عندك تصوم، تصوم تصوم ثلاثة أيام كفارته، وظاهره أنه لا يشترط التتابع، وهذا هو الصحيح وعليه الشافعي، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. لماذا قال وحنثتم؟ لأن مجرد الحلف لا يوجب الكفارة، لما لا يوجب الكفارة الحلف. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لها معاني ذكر منها أن تنكثوها، يعني أن تحنثوا فيها، النكث هو الحلف عدم فعل ما حلف عليه، ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. ما سورة البقرة؟ لا إله إلا الله في البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وفي سورة النور ستأتي معنا: ولا يأتال أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأجد خيرا مني إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. فلو حلفت على شيء حلفت والله لا أزور فلان، وزيارة فلان هذا مستحب لأنه قريب لك، أغضبك فحلفت هذا، يستحب لك أن تكثر عن يمينك وأن تزوره. نعم. فإذا الحلف منهي عنه إلا إذا كان الحلف هذا يؤدي إلى فعل مستحب، ففي هذه الحالة يستحب لك أن تحلف، يستحب لك أن تحلف. نعم. هذا معنى قوله: ما لم يكن على فعل بر، حلف أنه لا يقوم الليل، لا نقول احلف وقوم الليل، أو إصلاح بين الناس، حلف أنه لا يصلح بين فلان وفلان، لا نقول احلف وأصلح بينهم كما في سورة البقرة: لا تجعل الله عرضة لأيمانه. ماذا تقول؟ هذا يأتي تداخل الكفار مع الحلف. طيب هذا رجع إلى الخلاف في مسألة هل الأمر أصلا الفور على التراخي، ماذا الشافعي والأحناف أنه على التراخي، ماذا مالكية والحنابلة أنه على الفور، هو صحيح الأمر على الفور. نعم. فإذا كان الأمر على الفور فأول ما تحنف لابد أن تكفر. ويجوز التكفير قبل الحنف وبعد الحنف، يجوز التكفير قبل الحنف وبعد الحلف. لماذا؟ لأنه انعقد سبب التكفير وهو الحلف، لأن الحلف شرط وجوب، أما الحلف سبب الوجوب، سبب وجوب الكفارة والحلف، شرط الوجوب هو الحلف. والقاعدة أنه يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها. يعني لو بدأ لك أن تحنث غدا يجوز لك أن تكفر اليوم، قلت والله لا أسافر وأنت سوف تسافر غدا لن تحنث بعد، يجوز أن تكفر الآن. لكن متى يجب عليك أن تكفر فورا؟ بعد إذا سفرت، إذا سفرت بعد الحج. تقصد كفارة الإله يعني؟ هكذا؟ الإله حلف أصلا نفس الشهر. لو قال والله لو جامع امرأتي شهرا يكفر قبل أن يجامع، هذا حلف، الإله حلف ونفس نفس الشهر. إذا لو أردت مثال آخر كما في الزكاة، يجوز أن تخرج الزكاة قبل الحول وبعد ملك النصاب. يعني أنت ملكت النصاب ممكن تعجل الزكاة قبل الحول، لأن ملك الزكاة سبب وجوب الزكاة، وحولان الحول شرط وجوب الزكاة، فيجوز فعل العبادة التي هي الزكاة بعد سبب الوجوب الذي هو ملك النصاب وقبل شرط الوجوب الذي هو تمام الحول. نعم. قال واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. كذلك مثلما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونه على ذلك. تحلف، قال ابن عباس هذا معنى آخر. قال ابن عباس واحفظوا أيمانكم يريد لا تحلفوا، كما قل لك احفظ مالك، حافظ على مالك لا تنفقه، احفظوا أيمانكم لا تحلفوا أصلا، احفظوا أيمانكم يعني لا تنكثوها، احفظوا أيمانكم يعني إذا حلفتم لا تنسوا التكفير. ثلاثة معاني، ثلاثة معاني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال إنما الخمر المسكر الذي يخامر العقل، والميسر القمار، والأنصاب الأزلام الأصنام، والأزلام قداح والاستقسام. القداح جمع قدح، والقدح هو عصا السهم بدون نصل ولا ريش، كان يكتبون عليه افعل ولا تفعل. رجس خبيث مستقدر من عمل الشيطان الذي يزينه. فاجتنبوه أي الرجس المعبر عنه به، المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوا، يعني اجتنبوا الرجس أن تفعلوا. والأمر بالاجتناب من أبلغ صيغ النهي، لأن الاجتناب نهي وزيادة، نهي عن القرب لعلكم تفلحون. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشر والفتن. أن يوقع بينكم العداوة، العداوة والبغضاء في الخمر، ما معنى فيه هنا؟ سببية، يعني يوقع بينكم العداوة بسبب الخمر، يعني تشربون الخمر فتتقاتلون، ها تلعبون الميسر ويأخذ بعضكم مال بعض فتتقاتلون. نعم. إذا أتيتمهما لما يحصل فيهما من الشر والفتن ويصدكم بالاشتغال بهم عن ذكر الله وعن الصلاة. خصها بالذكر تعظيما، خص الصلاة بالذكر مع أن الصلاة داخلة في ذكر الله، هذا من وصف الخاص على العام، من وصف الخاص على العام، خصها بالذكر تعظيما لها. فهل أنتم منتهون عن إتيانهما أي انتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المعاصي فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، الإبلاغ البين، وجزاؤكم علينا. يعني ليس على الرسول الجزاء إنما عليه البلاغ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. كنزلت هذه الآية في قوم قالوا مات إخواننا في أحد والخمر في بطونهم قبل أن تحرم، فكيف كان حالهم؟ فنزلت هذه الآية أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. إذا ما اتقوا المحرمات، المحرمات التي علموا أنها محرمات، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم جناح فيما طعموا فيما أكلوا أو شربوا، بشرط أن يتقوا ماذا؟ المحرمات التي علموا أنها محرمات بلغهم فيها النص بالتحريم. نعم، إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين، بمعنى أنه يثيبهم، وهذا تأويل أول المحبة مرة أخرى بالإثابة. نعم، هذا آخر آية في التحريم نعم، وهذه الآية تأولها قدامى بن مضعون في خلافة عمر عندما شرب الخمر، فعمر جلده ولم يكفره، هذا هو عضراب التأويل. قال أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس علي جناح أن أشرب الخمر فشربه، كان ذا في خلافة عمر، فجلده الحد ولم يكفره، لأنه كان هذا دليل على ماذا؟ على أن التأويل مانع من موانع التكفير. طيب، فهم الآية خطأ يعني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم ليختبرنكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم الكبار منه، أيديكم تنال الصغير صيد الصغير، فعلمون أن الصيد محرم على المحرم، فيرسل الله لكم صيد أرنب تستطيع تمسكها بيدك تنال وأيديكم، ورماحكم وسهامكم تنال الكبير كالغزال مثلا فتصنص الغزال بيدك يعني. طيب، الكبار منه، وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون، فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم، الوحش يعني الحيوانات البرية تأتيهم تغشاهم تأتيهم في رحال في خيامهم، ليعلم الله وهم جائعون يريدون أن يأكلوا، ليعلم الله علم ظهور، العلم علمان، علم غيب وعلم ظهور، عندما يقول الله ليعلم الله، الله يعلم، لكن يعني اسم علم رؤية ومشاهدة، الله يعلم علم غيب ولك علم رؤية ومشاهدة، عندما يقع وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعلمهم يعني ماذا؟ علم ظهور، علم رؤية ومشاهدة، ليعلم الله علم ظهور من يخاف بالغيب حال ليظهر للآخرين وتكون حجة عليهم يوم القيامة، لو حسبهم الله على الصيد قبل أن يصيدوا حسبهم بعلم الغيب لاعترضوا على الله يوم القيامة، قال لماذا حسبتنا ونحن لم نفعل. ها؟ ليعلم الله علم ظهور من يخاف بالغيب حال أي غائبا لم يرى بالغيب، هذا بالغيب هذا الجر مجرور حال، علم ظهور بالنسبة لنا، بالنسبة لنا وبالنسبة لله وبالنسبة للعبد، ما معنى بالنسبة لها؟ بالنسبة لله ظاهر ظاهر لله عز وجل، وبالنسبة لنا علم ظهور، نعم يعني بالنسبة لنا علم ظهور وقوة والله وله ظاهر سبحانه وتعالى حتى يقيم الحج على العباد يوم القيامة، حتى يقيم الحج على العباد يوم القيامة، علم ظهور يعني حق لكل ظهور، نعم حق لكل ظهور، ليعلم الله علم ظهور من يخاف بالغيب حال أي غائبا، إذا مجرى مجرون حال يعني من يخافه غائبا، من يخافه ماذا؟ غائبا. فإذا هذه الآية يستدل بها على كل معصية يبتلى بها الإنسان، كل معصية الله يسهلها للإنسان كمعصي الهواتف في هذا الزمن مثلا قد تستدل عليها بهذه الآية، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وأيديكم ورماحكم، معصية سهلة في هذه الأيام، نعم تنال أيديكم ورماحكم، ليعلم الله من يخاف بالغيب إذا كان غائبا، إذا كان وحده، إذا كان خاليا، هل سينتهك ما حرم الله؟ هل سيشاهد ما حرم الله؟ من يخاف بالغيب حال أي غائبا لم يره فيجتنب الصيد، فمن اعتدى بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم، الذي يصيد بعد بلوغ النهي له عذاب أليم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره عفى الله عما سلف أو العادة فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج أو العمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده ورفع ما بعده بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء، يعني ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، فجزاء مثل كيف يعني الجزاء؟ ها مبتدأ والخبر محذوف يعني فعليه جزاء، فعليه جزاء جزاء خبر عفوا مبتدأ والخبر محذوف تقدير عليه جزاء مجرور، نعم جزاء مبتدأ والخبر شبه جملة محذوف يعني فعليه جزاء واضح؟ الجار والمجرور خبر مقدم محذوف والمبتدا مؤخر مذكور. هذه كلمة محرم من دخل الميقات أو من يلبس الإحرام كيف؟ طيب المحرم هو من نوى الإحرام سواء كان في الميقات أو قبل الميقات، لأن الإحرام وليس لبس ملابس الإحرام كما يظن الناس. ما هو الإحرام؟ تعرف الإحرام من الفقهاء نية الدخول في النسك. قد أحرم أنا في ملابسي هذه، أنا في الطائرة الآن ونسيت ملابس الإحرام في صندوق الطائرة في حقيبة الطائرة، ماذا أفعل؟ هل أقول أنا لست محرم؟ لو زودت الإحرام زودت الميقات بدون نية الدخول في الإحرام علي دم في الإجماع. لكن لي أن أحرم وأنا بملابسي أقول لبيك اللهم أمر لبيك اللهم حجا، وغاية ما في الأمر أن سأكون ماذا؟ علي فدية الأذى. فدية الأذى بسيطة، أطعم من ستة مساكين ثم ثلاثة أيام في المحشات بسيطة. لكن لو جوزت المقام بدون الدخول في نية النسك بدون الدخول في الدخل تركت واجب من وجبة الحج هو الإحرام. نعم فالإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام السنة أن يكون بعد قبل وصول الميقات. أما الإحرام قبل الميقات فهذا مخالف للسنة، يجوز ينعقد ولكن ليس من السنة. نعم فلا يشترط في الإحرام لبس ملابس الإحرام ولا يشترط في الإحرام بلوغ الميقات، قد يحرم قبل الميقات. نعم طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج والعمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء. هو هذا الجزاء هو مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم أي شبهه في الخلقة. هذا مهم، ليس المقصود بالمثلية هنا الممثلة تماما، لأنه لا يوجد نعم مثل نعم، لم يخلق الله نوعين مثل بعض بالضبط. نعم عندنا لو قتل غزالا مثل يحكمون فيها بشاة، قتل نعام يحكمون فيها بجمل، لكن من يحكم بهذا؟ يحكم به ذوى عدل منكم مقومين، يسمون مقومين، مقوم هو الذي يحكم بالقيمة. والصحابة لهم آثار كثيرة في الحكم في جزاء الصيد، ما وصل إلينا نأخذ به وما لم ينص عليه يجتهد فيه الحاكم. قال مثل ما قتل من النعم أي شبه في الخلقة في قراءة بإضافة جزاء، يعني هناك قراءة أخرى جزاء مثلي، عندنا قراءتان جزاء مثل وقراءة ماذا؟ جزاء مثلي. يحكم به أي بالمثل رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة ذكاء وعلم يميزان به بها أشبه الأشياء به. حكم ابن عباس سات الآن ببعض الأحكام، حكم ابن عباس وعمر وعليه في النعامة ببدن، هذا أثر صحيح، وابن عباس وأبو بيدة في بقر الوحش وحمارة ببقر، تكون بقر الوحش وفي الحمار الوحشي وحماره حمار الوحشي يؤكل ببقر، وابن عمر وابن عاص الضبي بشاء، الضبي مثل الغزال هكذا. وحكم ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العبي، يعني لو قتل حماما ممكن شخص يقول هو الحمام وحشي، الحمام صيد، نعم الحمام صيد. العبرة في الصيد بأصله وليس بحاله، بمعنى يعني أنا عندك حمام في الحرم، الحمام في الحرم يكون بين الناس تصل تمسكه بيدك، هل نقول إنه صيد أم ليس بصيد؟ صيد، لأن أصله صيد. أصل الحمام ماذا؟ أنه وحشي. ما معنى وحشي؟ وحشي يعني أنك لا تصل تمسكه، لا يعيش لا يربى. فلو استأنس الوحشي هذا لا يخرجه عن كونه صيدا، لو استأنس الوحشي هذا لا يخرجه عن كونه صيدا. فالعبرة في الصيد بماذا؟ هذا خلاف بين الفقهاء بأصله. نعم يعني مثلا لو أن الجمل أصبح وحشي، الجمل قد يكون مجنون ويجري لا تصل تمسكه، ثم لو ضربته بسهم هل يكون صيد؟ لا، لأن أصله إنسي. فالعبرة في الصيد بماذا؟ بأصله ليس بحاله، ليس بحاله. فالحمام في الأصل وحشي مع أنه قد يعيش بين الناس ويمسكونه، لكنه لو قتل حمامة فعليه شاة. طب ما العلاقة بين الحمام والشاة؟ قالوا يشبهها في العب، أن كلاهما يشرب عبا، العب طلعت الحمامة كيف تشرب؟ طلع فمها في الماء وتفعل هكذا، تفعل الحمام وهكذا الشاة الخروج تفعل هكذا تشرب هكذا في طريقة الشرب، يعني يشبهها في العب أنه يعب الماء عبا لا يمصه مصا. نعم هديا حال من جزاء، حال من جزاء. ها بالغ الكعبة أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، يعني هذا الهدي الذي يذبحه فدية لجزاء الصيد يسمى جزاء الصيد لابد أن يكون في الحرم، ولا يجوز أن يذبح حيث كان، ونصبه نعتا لما قبله. ما معنى نصبه؟ نصب ماذا؟ بالغ صفة للهدي، وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا. ما معنى هذا الكلام؟ الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. لا أعرف لا خصم في محو أبناء سأشرح على قدر الضرورة. يعني الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، وهي المشتق، المشتق إذا أضيف لا يكتسب التعريف من المضاف إليه. هذه النكرة صح؟ هذه النكرة، فالمفروض أن صفتها تكون نكرة أيضا، بالغ نكرة، بالغ معناه أضيفت إلى معرفة إلى أنها لا تكتسب التعريف. لماذا؟ لأن بالغ اسم فاعل، واسم الفاعل إضافته لفظية، الإضافة اللفظية لا تكسب المضافة تعريفا. مفهوم هذا؟ الإضافة اللفظية المضاف لا يكون فيه معرفة، يكون فيه يعني يجب أن تقول مثلا ها مررت برجل طالب العلم، رجل نكرة، وطالب صفة لدرجة معناها مضافة إلى معرفة، لأن طالب هذه اسم فاعل. المضافة اللفظية لا تكتب المضاف تعريفا، هذا معنى قولي هنا. مشتقات لا أكثر من ثلاثة، إنت تفضيل اسم فاعل صفة مشبهة صيغة مبالغة، كل هذه اسم أعلى، كل هذه مشتقات. نعم، وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للصيد كلام جديد، فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته. طب العصفور والجراد، الجراد صيد حشر، تعرفون الجراد يؤكل، ليس له مثل من النعم، عليه ماذا قيمة؟ هذه القيمة أيضا يحكم بها دواء أو كفارته. إذن أول شيء جزاء، جزاء الصيد على التخيير. أول شيء من التخيير ماذا؟ أول شيء من كفارة جزاء الصيد ماذا؟ المثل أو كفارة أو عليه كفارة، يعني كفارة هذا خبر مبتدأ عفوا وعليه خبر مقدم معذور، أو عليه كفارة غير جزاء، وإن وجده حتى لو وجد قتل حمامة ويجد الشاة ممكن يذبح الشاة، أو كفارة. ما هذه الكفارة؟ طعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مدن. ما معنى هذا؟ ننظر في هذه الشاة كم تساوي، نقول له عليك أن تذبح شاة. طب أنا لو قلنا أن أذبح شاة عليك طعام مساكين، هذه تساوي 1000 جنيه، اشتري ب 1000 جنيه طعام وأعطيني مساكين لكل مسكين مد. لو هذه 1000 جنيه تشتري 1000 مد، عليك أن تطعم 1000 مسكين. وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده، يعني أو كفارة طعام، وهناك كفارة طعامي، قراءة كفارة طعامي، وهي للبيان. ما معنى هي للبيان؟ لا هي هي تعود لماذا؟ كفارة؟ لا أو لا أو ماذا؟ هي لفظ، هي الضمير يعود إلى ماذا؟ لا هذا ولا ذلك، يعود للإضافة، هي أي الإضافة، الإضافة للبيان، الإضافة للبيان، يعني كفارة طعام. الإضافة لها معاني، ما معنى الإضافة؟ منها البيان، بيان الجنس. أقول لك هذا ثوب قطن، معنى ثوب قطن؟ يعني ثوب مصنوع من قطن، جنس الثوب قطن. كفارة طعام، ما جنس الكفارة؟ ما جنسها؟ طعام. الكفارة قد تكون مال، كفارة مال، كفارة طعام، كفارة عتق. فقول كفارة طعام هي هذه الإضافة معناها للبيان، لأن هناك إضافة بيانية، هناك إضافة ها لأي شيء. ماذا؟ اختصاص. قلم الولد، القلم مختص بالولد، باب البيت، باب مختص بالولد، هناك إضافة ملكية، قلم الولد ملكية، باب البيت اختصاص. فالإضافة قد تكون للملكية مثل قلم الطالبي، قد تكون للاختصاص مثل باب البيت، قد تكون للجنس مثل ثوب قطن، قد تكون للزمن، وهذا أقل أنواع الكفارة، أقل أنواع الكفارة، أقل أنواع الإضافة في المعاني. والإضافة التي تدل على الزمن مثل قوله تعالى بل مكر الليل، مكر الليل يعني مكر في الليل، صيغة إضافة ظرفية. نعم، هذه معاني الإضافة أربعة. قال في قراءة بإضافة كفارة لما بعده، وهي أي الإضافة يعني للبيان، أي بمعنى البيان، بيان نوع الكفارة، ما بيان نوع الكفارة أنها طعام وليست شيئا آخر. طيب، هو لا يريد الآن أن يذبح ولا يريد أن يكفر بالطعام، أن يطعم المساكين. قال أو عليه عدل، عدل أيضا مبتدأ وعليه خبر محذوف، عدل مثل ذلك الطعام صياما. طبعا لا أحد يفعل هذا أصلا، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا، يصوم عن كل مد يوما وإن وجده. ما معنى هذا؟ يعني الآن ألف مد يصوم ألف يوم. نعم عن كل مسكين يوم من سيفعل هذا أو عليه عدل مثل ذلك الطعام صياما. ممكن يفعله كان بخيلا جدا يريد أن يدفع المال ولا يذبح يفعله يعني بدي يصوم ألف يوم. أو عليه عدل مثل ذلك الطعام صياما يصوم عن كل مد يوما وإن وجده وجده هو ترجع إلى مدى الطعام إنه مخير بين الطعام وبين الذبح وبين الصوم وجب ذلك عليه ليذوق وبال ثقل جزاء أمره. الوبال الثقل عظم الجزاء أمره وهو الذي فعله بالذب بالصيد بالصيد ومحرم. عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه ومن عاد إليه أي إلى الصيد بعد تحريمه فينتقم الله منه والله عزيز غالب على أمره بانتقام ممن عصاه ولحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ. في خلاف أعلم الخطأ حتى تفهم الجملة. أعلم كلمة الخطأ كيف المبتدأ؟ كلمة الخطأ آخر كلمة قرأتها ما إعرابها؟ خطأ نائب فاعل لألحق ألحق الخطأ بقتله متعمدا فيما ذكر. ألحق الخطأ الخطأ نائب فاعل لألحق. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. من قتل منكم ماذا؟ متعمدا. ما مفهوم المخالفة؟ أن من قتل مخطئا ليس عليه فدية. الجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقول لا عليه فدية ولذلك انظر ماذا قال ألحق فيه ماذا؟ الخطأ. يعني من قتله خطأ عليه ماذا؟ هذه الفدية أن يذبح مثله أو أن يصوم أو أن يطعم. والصحيح هو مذهب الحنابلة في رواية اختار شيخ الإسلام أن الخطأ لا يلحق بالعمد لسببين. الأول أن الله نص على العمد. ما في نص على العمد؟ متعمدا. دليل أنه قيد. فمعنى هذا المفهوم المخالفة أن غير متعمد ها لا لا لا يلزمه الفدية. طب كيف يجيب الجمهور عن هذا الدليل مع أن الجمهور يقولون ما مفهوم المخالفة؟ يجيبون عن هذا بأنهم قالوا ذكر التعمد هنا خرج مخرج الوعيد أن المتعمد إثمه عظيم. ليس معنى هذا أن المخطئ ليس عليه إثم. هذا طبعا بعيد. أيضا استدلوا بالقياس قاسوا جزاء الصيد على ضمان المتلفات. ما معنى هذا؟ لو أنني أتلفت مالك خطأ أضمن أم لا أضمن؟ أضمن بالإجماع. قالوا كذلك لو قتل الصيد خطأ يضمن لأن هذا إتلاف وهذا إتلاف. ما رأيكم في هذا القياس؟ قياس ضعيف جدا. لماذا؟ لأن ضمان الصيد من حق الله وضمان المتلفات من حق العباد. وحق الله مبني على مسامحة. حق العباد مبني على مشاحة. فهمت هذه؟ نعم؟ هذا من حق الله. ضمان الصيد من حق الله. الله جعل ضمان المتلفات بالخطأ حتى لا تضيع حقوق العباد. حتى لا يدعي أحد أنه أخطأ في إتلاف مال الغير فيضيع مال الغير. أما الصيد هذا حق الله. حق اللي مبني على مسامحة. فهمت هذه المسألة؟ نعم. لا هذا خطأ. هذا لا يقول بحق الله في مبني هكذا. يقول هذه قاعدة. حق الله مبني على مسامحة. حق الله مبني على مشاحة. بمعنى تجد أن كثيرا من أحكام الشريعة نعم تسقط الخطأ في حقوق الله ولا تسقط خطأ في حقوق العباد. لا تسقط خطأ في حقوق العباد. أعطيك مثال. يعني أنت الآن لو اجتهدت فصليت خطأ إلى القبلة بعد الاجتهاد هل يلزمك أن تعيد الصلاة؟ طب لماذا لا تضمن؟ لأن هذا حق الله مبني على مسامحة. ما أخطأت في سداد الدين بدلا من هو عليك لك له عليك ألف بدلا من تعطيه ألف أعطيته 500 تبرأ ذمتك؟ لا تبرأ. الخطأ في حقوق العباد لا لا لا لا يسقط حق العبد. حق اللي مبني على المسامحة. هذه قاعدة يذكر أهل العلم أن حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة. ليس هذا معناه تقديم حق العبد على حق الله لأن حق العبد أصلا من حق الله. حق العبد فيه حقان فيه حق لله وحق للعبد. فالله أسقط حقه وبقي حق العبد. نعم. أما حق الله حق الله وحده فهو أسقطه سبحانه وتعالى. فخلاصة الكلام يعني أن الخطأ في الصيد ليس فيه ضمان. طيب قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين. سواء كنت حلال حلال يعني عكس محرم لست محرما. يعني صيد البحر أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان، في خلاف سأذكره. وطعامه ما يقذفه ميتا، طعام البحر ما يقذفه ميتا، تكون السمك الذي يرميه البحر ميت دون أن تصيده أنت، فهذا فيه دليل أن ما رماه البحر حتى لو مات بنفسه يكون حلالا خلافا للأحناف، لأن الله عطف، والعطف في الأصل أنه الأصل في العطف المغايرة. قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، كما قال ابن عباس صيده ما صيد وطعامه ما رمى به، الأحناف يقولون لو رمى به البحر ميتا لابد أن تصيده أنت. نعم متاعا أي تمتيعا لكم تأكلونه، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه. ما يتزودونه؟ يأخذونه زاد معهم يعني. وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة. ما دمتم حرما فلو صاده حلال فللمحرم أكله، بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يصيده الحلال للمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صيد البحر صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فلا يجوز أن تنتصيد صيد البر أو يصيده شخص لك، لكن لو صاده شخص لنفسه ثم أنت أكلت منه يجوز. طب لماذا حرمت الشريعة هذا على الصحيح؟ في خلافنا هذا على الصحيح، طبعا إن داعي التفاصيل لكن أذكر يعني على قدر المراد. فهو يقول كما فللمحرم أكله كما بيانته السنة. لماذا حرمت الشريعة صيد البحر إذا صيد لك سدا للذريعة، صيد البر إذا صيد لك سدا للذريعة؟ لأنك لو أكلته إذا صيد لك قد تصيد أنت بعد ذلك. نعم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قول في أول الكلام، في أول الكلام قال صيد البحر أن تأكلوه هو ما لا يعيش فيه إلا السمك بخلاف ما يعيش فيه في البر كالسرطان. تعرفون السرطان؟ نعم. الذي له هل يعيش في البر أو في البحر؟ ها؟ يدخل فيه؟ نعم؟ الكابوري يدخل فيه، الكابوري هذا هو السرطان، هذا هو. نعم. نعم هذا الصحيح أنه يؤكل حتى لو مات، أنه يؤكل حتى لو مات، حتى لو مات بدون صيد. لماذا؟ نعم لأنه يعيش في البر والبحر هو من صيد البر من صيد البحر. ماذا؟ نعم يعني هو يرى أن الذي يعيش فيه في البر لا يكون من صيد البحر وليس المحرم أن يصيده. نعم لكنه الصحيح أنه يأخذ حكم صيد البحر، والمذهب عند الحنابلة نعم لأنه يعيش في البحر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.